الصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى بعد. فما سمعناه في هذه الآيات المباركات حوار بين إبليس لعنه الله وبين رب العزة جل وعلا يكشف لنا مدى سوء أدب إبليس مع رب الأرباب سبحانه ومدى عداوته لآدم وذريته وعن نواياه الخبيثة في إفساد دينهم وإضلالهم عما ينفعهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. من عجيب ما سمعت ممن تكلم في هذا الأمر الذي كان بين إبليس لعنه الله وبين رب العزة تبارك وتعالى، ويعني أنا أحسن الظن بقائله لأنه يعني ظاهر القول يريد أن يعني يظهر لك مدى سعة رحمة الله تبارك وتعالى وجزيل عطائه. يقول هذا القائل: إذا كان الله عز وجل قد استجاب لإبليس مع كفره لما طلب أن ينظره إلى يوم القيامة فاستجاب له، أفلا يستجيب للمؤمن من باب أولى؟ والكلام في ظاهره يعني لأول وهلة يمكن أن يلقى يعني استحسان، ولكن أرى والله أعلم أن هذا القول غير صحيح ولا سبيل. ليه؟ لأن إبليس لما سأل الله عز وجل أن ينظره لم يكن ذلك على سبيل الدعاء هو العباد، وإنما قال ذلك على سبيل السؤال. ورب العالمين قال: وإن كان يستجيب دعاء الكافر فعلا، فقد ورد هذا في يعني آيات: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فاستجاب الله لهم صحيح، ولكن يستجيب الله للعبد على ما قام بقلبه من الحاجة والفقر والتذلل والاضطرار والكلام، أما يجيب المضطر إذا دعاه. إنما ده مش مقام اضطرار من إبليس، ده مقام تكبر وغطرسة. وأرى والله أعلم أن الله لما أجاب إبليس لما طلب إنما أجابه ليثبت له أنه لا سلطان له على المؤمنين. ليه؟ لأنه إبليس إنما طلب البقاء في الدنيا ليفسد بني آدم، ويعني ظاهر من سؤالي أنه أراد أنه لو أعطيتني المهلة لإفسادهم لأفسدتهم جميعا، ولبان أنهم لا خير فيهم أجمعين، وإنما اللي عملت من عدم السجود لأبيهم آدم كنت فيه محقا. ثم إنه لعله كره الموت كذلك، إن العبد إذا علم سوء ما عند الله مما ينتظره فإنه يكره لقاء الله فيكره الله لقاءه، كما ورد ذلك في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح. يبقى إذا ما هيش ده مش من هذا الباب اللي يقال هذا، فليس إبليس على الله أو عند الله بمكان حتى يقبل الله دعاء، إنما ده كان سؤال مش دعاء، كان عبادة. حاجة تانية أنه يعني إنما أعطاه الله ما سأل بقدر، لأن الله قدر ذلك أصلا قبل أن يسأله أنه يعني سيبتلي عباده بإبليس وذريته، الله أعلم. الأمر الآخر إن إبليس لما سأل الله عز وجل قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، يعني لغاية يوم القيامة، فهل استجاب الله عز وجل له كما يقول صاحب هذا القول؟ أبدا. وذلك ربنا قال له: إنك من المنظرين إلى يوم القيامة، لا، إلى يوم الإيه؟ إلى يوم الوقت المعلوم. ويوم الوقت المعلوم هو يوم انتهاء حياة بني آدم على ظهر الأرض، وما بين انتهاء حياة ابن آدم وبين قيام الساعة زمن. يعني اجتهد بعض العلم وجمع بين النصوص انه يقول مثلا 40 سنة أو كلام من ده، الله أعلم بمدى يعني بمدة هذه المدة التي يلبثها الآدميون الذين يموتون في آخر الزمان وبين قيام الساعة. بعيدا، إنما أبقاه الله لحكمة وليس لما سأله إبليس ربه تبارك وتعالى. إنما صحيح نحن نقول لكل إنسان ربك تبارك وتعالى يستجيب دعاءك حتى وإن كنت على معصية. على قدر ما يقوم بقلب العبد من التذلل والفقر أو الافتقار والتضرع والاضطرار، لما خلاص يعني لا يجد له حيلة إلا الله فيقول يا رب، ويجمع لذلك قلبه ولسانه وتنفعل بهذه الكلمة جوارحه، يستجيب الله عز وجل له. قد يستجيب الله عز وجل له. ولذلك جاء في أخبار بني إسرائيل أن رجلا من عباد أصنام زمانهم وهو ينادي صنم ويقول يا صنم افعل يا صنم افعل، زل لسانه فقال يا صنم، قال يا صمد اشفني، يا صمد بدل أن يقول يا صنم فشفي. فسأل نبي هذا الزمان ولعله موسى عليه السلام ربه، قال رب شفيته وهو مقيم على عبادة غيرك؟ قال يا موسى لقد سأل وقال يا صمد اشفني، وهل تعلم صمدا غيري؟ صمد يعني تصمد إليه الخلائق، تصبر إليه الخلائق سائلة حوائجها، وهل هناك صمد غيره سبحانه وتعالى؟ ماشي بين، إنما إبليس ليس له عند الله يعني مكانة تجعله مؤهلا للاستجابة، وإلا لو يعني لو كان مؤهلا لاستجابة الدعوة لا يعني سأل على ما هو عليه من الجنة أو نحو ذلك، إنما لا، إبليس عدو الله تبارك وتعالى، ولهذا حذر الله تبارك وتعالى منه مبينا عداوته، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا عداوته، وأن يباعد بيننا وبينه كما باعد بين السماء والأرض أو كما باعد بين المشرق والمغرب. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.